شخص يعتقد الباطل ويكتبه وينشره إلا ربنا يهيئ من يرد عليه ويبين خطأه. فهذا الرجل اللي هو عثمان بن سعيد الدارمي من أئمة أهل السنة وكتب هذا الكتاب وهو مطبوع كما سمعتم، وفيه الرد الحافل وبأسلوب قوي، رد عثمان بن سعيد على بشن المريسي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، لأن التوحيد هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستلف جميعا يقولون بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما أصحاب الكلام فإنما يقولون بعقولهم وينقلون عن من سمعتم ومن سبق ذكره أنهم يهود وكفار إلى آخره. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل بعث رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهؤلاء يريدون يعيدهم في الظلمات، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعتقده. وإنما هذه الكتابة التي كتبها ابن تيمية رحمه الله ليبين للناس ضلال هؤلاء، لأن كثير من الناس انخدعوا بذلك وظنوا أن هذه أدلة عقلية كما يقولون، والواقع أنها أدلة كلها باطلة من أولها لآخرها. والله عز وجل يهيئ لكل زمن ولكل جماعة يفترون على الله عز وجل من يرد عليهم باطلهم. نعم. صلى إليكم قوله رحمه الله تعالى: ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. قال حفظه الله تعالى: وهذا من لطف الله أنه يقيض لأهل الباطل من يرد عليهم في كل زمان ومكان، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يستمع للمخذل والمرجف، بل يستمر ويمضي في بيان الحق ورد الباطل. هذا هو الواجب على العالم لا سيما عند الحاجة، فإنه لا يسكت ولا يترك أهل الضلال يعيثون في الأرض فسادا ويضللون الناس ويروجون أفكارهم، بل يجب على العلماء أن يبينوا ويردوا على هؤلاء. وهذا من رحمة الله أنه لا يخلو وقت من قائم لله بحجة يرد على أهل الباطل وينصر الحق وأهله. وهذا هو الواقع الحقيقي، ينبغي للمسلم أن يعلم ذلك ويعرف أن الحق واضح وموجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال السلف، والسلف ردوا على هؤلاء. وهذا الكتاب الذي هذه المقدمة مقدمته كما تسمعون، هذا من لطف الله عز وجل بالناس. الشباب لا يعرفون هذا الكتاب ولا يدرون عنه، ولكن الله عز وجل هيأ من سهله وعلق عليه وطبعه، والحمد لله الآن الناس يسمعون جميعا، يجدون الكتاب في المكتبات ويسمعونه من بعض الناس الذين يعلقون على كلام هؤلاء الذين أضلوا الناس. والله عز وجل لا يضيع دينه، وإنما فيه من يقوم بالحجة دائما في كل وقت من أوقات الزمان، يعني يأتي أهل الباطل ثم يتبعهم أهل الحق فيردون عليهم باطلهم. نعم. صلى إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن ذلك لا يكون إلا بأمر الله عز وجل، من أراد الله له الهداية هداه، ومن لم يريد له ذلك فيضل. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما هو في هذه الكتب المتأخرة، ومع الأسف أنها الآن تطبع، يعني لو كانت يعني ما تطبع ما يخالف، لكن فيه ناس يقومون بها ويطبعوها يريدون أمرين: الأمر الأول التجارة، والأمر الثاني أن يضلوا الآخرين بذلك. وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله إذا كان مسلما صحيحا، أما إذا كان بالأسماء الموجودة الآن فهذه معروفة الآن. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: بعض العلماء كفر الجهمية بما قالوه من الكفر والضلال، وبعضهم لا يكفر المقلدين منهم لكن يحكم عليهم بالضلال، لكن من كان منهم عالما ويتعمد التضليل فهو كافر بلا شك، لأنه معاند لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أجمعوا على ذمهم وتضليلهم وإن اختلفوا في تكفيرهم أو عدم تكفيرهم. يعني هذا لا يضر سواء كفروهم أو لم يكفروهم. أما الضلال فكلهم متفقون على أنهم أصحاب ضلال، فينبغي للمسلم أن يعلم أن هؤلاء لا يمكن أن يعتمد على كلامهم، وإنما ينبغي أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد سبق على أن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لإخراج البشرية مما هم فيه من الضلال وإنقاذهم مما هم فيه من الضلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالواجب، وكلكم يعرف على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر اثنين جاءوا من مكة إلى المدينة التي أنتم فيها الآن، اثنين في الليل يتسللون في الجبال خوفا من الكفار الذين يتابعونهم، حتى أوصلهم الله إلى هذه المدينة. وهذه المدينة قد كان فيها الأنصار من الأوس والخزرج قد دخلوا في الإسلام، والله عز وجل نصر الإسلام بهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان فقط الله عز وجل أيدهم بذلك وأنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغ البلاغ المبين وانتشر هذا الإسلام في الشرق وفي الغرب. اثنين كما الآن المسلمين ملايين ملايين الملايين، كلهم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، منهم المهتدي والماشي على الحق ومنهم الذي أخطأ. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحق دائما عليه نور، والناس جميعا إذا سمعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تركوا كلام الآخرين ويأخذون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: إذا عرف من يريد الحق أن هذه التأويلات التي عندهم هي التأويلات المريسية التي نشأت من تعريب كتب الروم في وقت المأمون، يتبين له الحق إن كان يريد الحق، أما من لا يريد الحق فهذا تقوم عليه الحجة. وقد وجد في زماننا من يمجد هؤلاء الضلال والملاحدة، ويسفه من رد عليهم وبين باطلهم، ولكل قوم وارث، وللناس فيما يعشقون مذاهب. وهكذا في كل وقت. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. قال حفظه الله تعالى: هذه الفتوى التي كتبها الشيخ جوابا لمن سأله عن مذهب أهل العلم في الأسماء والصفات لا تحتمل البسط والتفصيل، وهذا اعتذار منه رحمه الله عن البسط، لأن الفتوى يجب أن تكون مختصرة. قال رحمه الله تعالى: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن لللالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر. هذه الكتب بحمد الله كلها موجودة ومطبوعة، فمن أراد الحق يرجع إليها وسيجد الرد فيها على هؤلاء الذين أدخلوا على الناس هذه الشبه وضللوهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. هذه الذي أشار إليها المؤلف رحمه الله كلها كتب مطبوعة وموجودة بين أيدي الناس وبحمد الله، وهذا مما يدل على أن الله عز وجل دائما يهيئ لمن يرد على أهل الباطل باطلهم. فهذه الكتب التي سمعتم ذكرها وهي عدد، وغيرها كما ذكر أنه لا يستطيع أن يحصرها جميعا وإنما أشار إليها إشارة، ارجعوا إليها وتجدون تراجم هؤلاء في الحاشية التي في هذا الكتاب، وترجعون لهذه الكتب وتستفيدون منها إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله مثل كتاب السنن لللالكائي، قال حفظه الله: هو الإمام هبة الله اللالكائي صاحب شرح أصول أهل السنة، وهو شرح حافل ومرجع كبير من مراجع أهل السنة. الحمد لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. قال حفظه الله تعالى: الدلائل السمعية هي النصوص الواردة في الكتاب والسنة، والدلائل العقلية هي البراهين التي يثبتها العقل الصريح المذكورة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وقوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله: أفلا تعقلون، وقوله: أفلا تذكرون، وقوله: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وليس المراد بها علم الكلام والمنطق التي يعتمد عليها الجهمية والمعتزلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. قال حفظه الله تعالى: يعتذر عن ذكر كل شبهات المتكلمين مع الرد عليها، لأن الفتوى محددة وهي جواب عن سؤال فقط، ومن أراد الرد على بقية الشبهات فهو موجود في الكتب المطولة له ولغيره فليراجعها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اقرأوا الفاتحة التي نصلي بها في كل ركعة نقرأها، وتعرفون من هم الضالون ومن هم المغضوب عليهم، وهذه الأدلة أخذت عنهم، فينبغي للمسلم أن لا يرجع إلى ما قاله هؤلاء، وهي أدلة حكاها النصارى واليهود وأرادوا أن يحرفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم جميعا، إلى اليهود والنصارى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رسول للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين الحق الموجود الآن هو دين الإسلام، يعني كونه يحدث فيه ما يحدث من الناس، ينبغي للمسلمين أي العلماء أن يردوا على هؤلاء ويبينوا باطلهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا تحتاجه البشرية إلا بينه لهم، وسبق لكم مثل ذلك في عرفات، في حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سميت حجة الوداع لأنه كان يودع الناس في هذه الحجة ويقول لهم: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع يده إلى السماء ثم ينكتها على الناس يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما تحتاجه البشرية، وبحمد الله محفوظ. أولا كتاب الله عز وجل تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في صحيح البخاري ومسلم وغيرها من الكتب الأخرى، والله عز وجل تكفل بحفظها وهيأ لها من يقوم بواجب الحفظ، ونفوا عنها تلك الأحاديث الموضوعة التي أدخلها أولئك أصحاب الضلال ليريدوا أن يضلوا الناس بكلام ليس بصحيح. والحمد لله القرآن موجود بين أيدينا، لا يغير فيه حرف واحد في العالم كله، لن يستطيع أحد يغير منه حرف واحد، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى وحفظه لهذا الإسلام الذي جعله آخر الأديان. ثم كما سبق الحديث أن هذه الأمة هي خير الأمم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن ماذا نصنع؟ هل عليهم واجب؟ قال الله عز وجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا وجد الإيمان بالله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو المطلوب من المسلم. إذن هذه الخيرية لهذه الأمة من أجل أن تعمل هذا العمل. أما كونهم يعني يختلفون فيما بينهم، الخلاف موجود دائما، ولكن الحق واضح وأدلته واضحة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود. قال حفظه الله تعالى: سبق بيان أن الجهم أخذها عن الجعد، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل ما قالت الجهمية ومن تفرع عنهم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم مأخوذة عن دين المجوس ودين اليهود ودين المشركين ودين الصابئين وبراهمة الهند كما سبق بيانه، ولم تؤخذ من الكتاب والسنة. نعم، الحمد لله، ربنا هيئ من يبين ذلك. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين. قال حفظه الله تعالى: المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى، كما في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم كل من عنده علم ولم يعمل به، سواء من اليهود أو غيرهم. والضالون هم الذين يعملون على غير دليل، وهم المبتدعة من النصارى ومن سار على نهجهم. فالإنسان إما أن يسير في طريق المنعم عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وإما في طريق المغضوب عليهم، وهم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، وإما في طريق الضالين الذين يعبدون الله على جهل، وإما في طريق الضالين الذين يعبدون الله على جهل وليس عندهم علم، وفي مقدمتهم النصارى والصوفية. والصوفية يزهدون في العلم إلى الآن، يقولون لا تتعلموا لأن ذلك يشغلكم عن العبادة، تفرغوا للعبادة والذكر والتجوال والخروج، والخروج طلب العلم سيعوقكم عن هذه الأمور. ويقولون لمن يغررون به: سوف يفتح على قلبك ويأتيك علم بدون أن تتعلم. ما شاء الله، الله سلام. يعني أمور سهلة جدا، يعني ما يحتاج. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وغلاتهم يقولون إننا نأخذ العلم عن الله مباشرة، ولسنا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى العلماء. والحاصل أنهم كلهم يزهدون في العلم ويحثون على العمل بدون علم. يعني العمل بدون علم ما هو؟ كيف يعمل؟ كيف يصلي؟ كيف يزكي؟ كيف يحج؟ ماذا يصنع؟ فينبغي المسلم أن يعلم أن هؤلاء الذين عملوا بهذا العمل أضلوا أنفسهم أولا، ثم تحملوا إضلال الآخرين ثانيا. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. اسمعوا هذه القاعدة التي ذكرها صاحب الكتاب هذا، ونسمع التعليق على هذه الكلمات القليلة التي هي شاملة، لأنه يقول القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه. هل في أعلم من الله أن يصف الله؟ ليس هناك أعلم بالله إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك به، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله كما علمنا جميعا وكلكم تعلمون ذلك أن كتاب الله محفوظ لم يغير. إذا كانت فيه جملة غير واضحة فهي جملة أخرى توضحها، يعني القرآن بعضه يفسر بعض، ثم السنة هي مفصلة وموضحة ومبينة. الله يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما أنزل إليهم المقصود بها السنة، أي الله عز وجل أنزل السنة كما أنزل القرآن، لكن هذه السنة أنزلت للبيان لتبين الأمور التي قد تشكل على بعض الناس، لأن الله عز وجل أخبر أن في كتابه أشياء متشابهة، وبين على أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ولا يرجعون إلى المحكم، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. اقرأ لنا التعليق على هذا المقطع. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: لما فرغ الشيخ رحمه الله من المقدمة انتقل إلى بداية الجواب الذي سئل عنه، وهو ما القول في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وضع قاعدة للجواب فقال: الأصل في هذا أن ما جاء في الكتاب والسنة فهو حق على حقيقته، نثبته لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه هي القاعدة العظيمة في هذا الباب. ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته فإننا نثبته من غير أن نتدخل بأفكارنا وآرائنا، فلا نحرف كلام الله عن مواضعه ولا نعطل أسماء الله وصفاته. ثم أيضا لا نشبه أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم. الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء مطلقا وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر على هذا الأساس، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله عز وجل أخبر على أن السماوات والأرض، الأرض تكون بيمينه، يعني الله عز وجل يقبض السماوات ويقبض الأرض، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فينبغي للمسلم أن يؤمن بهذه القدرة، قدرة الله عز وجل. الله عز وجل خلق هذا الخلق، وهذا الخلق خلقه بقدرته، ويعدمه متى شاء ويخرجه متى شاء. يعني المخلوقون الذين أنكروا البعث، الله عز وجل ذكر أدلة واضحة صريحة في القرآن وضرب لنا مثلا: ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. يعني الإنسان يقول: كيف هذه العظام بعدما تصير رميم الله يحييها؟ الله عز وجل قال هذا القول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف هو وجد، ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني الإنسان كان معدوما كما نعرف، ثم أوجده الله عز وجل، يعني من هذه النطفة الصغيرة، ما هي من النطفة كاملة، يعني من حيوان من هذه النطفة أوجده، ثم بعد ذلك صار بهذه الحالة، أعطاه العقل، أعطاه القدرة، وأعطاه الإرادة حتى يتصرف ويعمل بالأشياء المطلوبة منه. بعد ذلك سيموت، وبعد ذلك سيبعث. يبعث لماذا؟ للحساب. الله عز وجل أخبر، قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل ما يحدث من الإنسان مسجل له وعليه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني ملائكة يكتبون ما يحدث منا، نحن لا نراهم، والله عز وجل أراد ذلك. إذن هم معنا الآن، كل واحد معه ملكان، واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه مراقب. الآن لو جاءنا خبر قالوا والله الجماعة يراقبوكم، يمكن يقبضوا على بعضكم اللي يسووا كذا، يعني يصير الإنسان خلاص خائف. لكن هؤلاء الملائكة معنا ويسجلون علينا، وكل يوم وحينما ينشر الكتاب وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم يظلم مثقال ذرة، يعني مثقال ذرة مسجلة لك من الخير، والحسنة بعشر أمثالها من فضل الله تبارك وتعالى، والسيئة لا تجزى إلا بمثلها فقط، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم بين ما يقوله سلف هذه الأمة، وهو أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة، لا يتعدون الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته، فما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قالوا به، وما نفاه الله ورسوله نفوه، وما لم يرد في الكتاب والسنة سكتوا عنه ولم يدخلوا فيه. يعني سبق لكم على أنه وردت آيات كثيرة جدا في الأسماء والصفات، ولا سيما صفة الاستواء التي يعني دخل فيها الجهمية وعملوا ذلك العمل، وأضافوا تلك اللام أو الواو. الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، في سبع آيات من كتابه، في سبع سور. هذا الاستواء الله عز وجل يعلم بكيفيته، وأما الاستواء الناس يعرفونه ويعرفون معناه، ولكن الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه، ولا يدخلون في التكييف ولا في التعطيل. كل ما أثبته الله عز وجل أثبتوه، وما نفاه الله عن نفسه نفاه، وهكذا. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا كلام الإمام أحمد الذي عذب وضرب وسجن، وطلب منه أن يقول القرآن مخلوق وثبت، وثلاثة خلفاء كلهم تعاقبوا على يعني تعذيبه وعلى سجنه، ولكن الله عز وجل وفقه، فأثبت الله عز وجل به وبعمله هذه الحاجات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما دعوه إلى القول بخلق القرآن طلب منهم، قال: أعطوني آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين يجيبون؟ لا يجدون. فماذا يصنعون؟ يعني بعضهم حتى أفتى قال: أقتله، يقول المأمون، أقتله وأنا أتحمله، هكذا يقول. وينبغي للمسلم أن يعلم أن الذي مر على العلماء الكبار الذين وفقهم الله عز وجل لحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم ثبتوا هذا الثبات، ولكن غيرهم ما يستطيع يثبت مثل هذا. يعني قتل من قتل، وضرب من ضرب، وسجن من سجن. الإمام أحمد يعني استمر مع هؤلاء الخلفاء الثلاثة كما سبق الحديث عن ذلك، وكلهم رفض كلامهم ولم يطلب منهم شيء إلا أن يأتوا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا كما سمعتم أنه لا يوصف الله عز وجل إلا بما جاء في القرآن وفي السنة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن السابقين من الأئمة الإمام أحمد، وهذه مقالته: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز الكتاب والسنة، لا تحرف الأدلة الواردة في ذلك من الكتاب والسنة عن معانيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاج، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. قال حفظه الله تعالى: التحريف له معنيان، الأول تحريف اللفظ، وهو أن يغير اللفظ بزيادة أو نقص، والثاني تحريف معنوي، وهو أن يفسر اللفظ بغير معناه الصحيح. قوله رحمه الله تعالى: ومن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف هو البحث عن الكيفية، بأن يتكلم عن كيفية الأسماء والصفات، فيقول كيف استوى، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يأتي يوم القيامة إلى آخره. يعني هذه الأشياء التي أدخلوها على الناس وعلى العامة وقالوا مثل هذا الكلام، يعني كيف يسمع، كيف يبصر، كيف استوى إلى آخره. الله عز وجل أخبر عن نفسه: نحن نؤمن بكلامه. إذا كنت تؤمن بالله تبارك وتعالى فتؤمن بكلامه، وهو قال لك: استوى على العرش في 7 مواضع، ولم يأتي في آية من تلك الآيات 7 قوله استولى كما يقول المحرفون. واستولى عليها، يعني استوى على العرش ممن؟ من الذي كان يعانده على العرش حتى استولى عليه؟ لأن الاستيلاء ما يكون إلا بعد حرب وقتال بين جهتين من الجهات، وهذا الله عز وجل هو الذي خلق ذلك، وهو الذي استوى عليه كيف شاء. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاج، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. قال حفظه الله تعالى: أي نعتقد أن ما وصف الله به نفسه أنه على حقيقته وعلى ظاهره وعلى معناه المعلوم، ولا نقول إنه على غير ظاهره كما تقوله المؤولة، ولا نقول إنه لا يعلم معناه إلا الله كما تقوله المفوضة، لأن هذا معناه أن الله أنزل علينا شيئا لا نعلم معناه، فيكون هذا من الأحاج والألغاز التي لا تعرف. والله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن كله، قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلولا أن القرآن كله يفهم معناه لما أمرنا الله بتدبره، كيف يأمرنا بتدبر شيء لا يعرف معناه؟ هذا محال. فمعنى الأسماء والصفات معلوم، ولكن كيفيتها مجهولة لنا. الكيفية مجهولة، وأما المعنى فهو معلوم. نعم. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سمعتم كلام الإمام أحمد، وهذا كلام الإمام مالك، وهذا للأئمة، وكذلك مثلهم الشافعي وأبو حنيفة، كلهم قالوا مثل هذا القول جميعا، وكلهم متفقون على هذا المنهج. فالإمام مالك يقول هذا القول: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب استوى، والكيف مجهول، كيفيته مجهولة، أي كيفية استواء لله تبارك وتعالى مجهولة. والإيمان به واجب، يعني يجب عليك أن تؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه عن نفسه، والسؤال عنه بدعة. وهذا السؤال وجه للإمام مالك في هذا المسجد الذي أنتم فيه، حينما وجه له ذلك الرجل ذلك السؤال، ماذا صنع معه الإمام مالك؟ أمر بإخراجه وطرده من الحلقة. لماذا؟ لأنه فيه مرض، وخشي على الآخرين أن يحدث لهم مما حدث له، فأمر بإخراجه من الحلقة، قال: ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج من الحلقة من هذا المسجد الذي نحن فيه الآن. نعم. لأن الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكل ما قاله على الرأس والعين، لا أحد يرده، لأنه دين الله عز وجل. وأما هؤلاء الذين أدخلوا هذه الأشياء على الناس، فهؤلاء يعني أصحاب تحريف وأصحاب ضلال، ويضلون الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عنه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. قال حفظه الله تعالى، يعني نعيد الكلام اللي سبق، يعني في قصة المرأة التي كانت عند عائشة رضي الله عنها، وقالت عائشة رضي الله عنها، والحديث موجود في تفسير ابن كثير: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. عائشة تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: ولعن الله من تكلم في عرضها وقد برأها الله من فوق 7 سماوات، وبراءتها تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة. وهي قد قالت: ما كنت أظن أن الله ينزل في قرآنا يتلى، وإنما أردت أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام رؤيا في براءتي حينما طعنوا فيها. فلما اشتد عليها ما اشتد، وكانت ما تعلم بذلك العمل الذي قالوه فيها، واستأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبت إلى أهلها، أذن لها ثم تبعها، فقال لها هذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: يا عائشة، إن كنت علمت من نفسك أنك ألممت بسوء فتوبي إلى الله عز وجل والله يتوب عليك. ماذا قالت مسكينة؟ قالت هذا القول. قالت: لو قلت لكم أني بريئة لم تصدقوني، ولو قلت لكم أني ألممت بذنب تصدقوني في ذلك، وما مثلي ومثلكم إلا كمثلي، يعني قصة يوسف. فقالت الكلمة التي قالتها، وفي نفس الوقت الله عز وجل أنزل الفرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي يتغير، فحينما رأوه أنه يوحى إليه انتظروا، بعد ذلك فرج عنه، ذهب الملك إلى نزل بالوحي في السورة كما في سورة النور. ماذا قال لها؟ قال: يا عائشة، أبشري بيوم أفضل من يوم ولدت. ثم تلا الآية أو الآيات: الذين جاءوا بالإفك ويعتقدون ذلك الكلام الفاسد فيها، وذكر براءتها رضي الله عنها وأرضاها. قالت أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. قالت: لا والله، اسمعوا كلام هذه المرأة، قالت: لا والله لا أقبله، لي شهر ويتكلم الناس فيها ما برأني منهم، ولا أتقبل ولا أسلم ولا أتوجه إلا إلى الله الذي برأني من فوق 7 سماوات. يعني قالت: ما يمكن تعمل مع الرسول شيء، لأنه ما أعمل لها شيء، وإنما الذي عمل لها هو الله عز وجل. هذه الآية الموجودة في كتاب الله تتلى آيات في براءتها، ما زالت إلى يوم القيامة ستستمر، وهي قد قالت: ما كنت أظن أن الله ينزل فيها قرآنا يتلى، هكذا الذي تقوله، وحمدت الله على ذلك. وما زال الرافضة وأمثالهم يقولون مثل هذا القول، يعني الله عز وجل يبرئها وهم يقولون لا. يعني هذا مسلم الذي يقول هذا القول، الذي يطعن في عائشة بعد هذه الآيات في كتاب الله: الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. يعني إذا كان القرآن ينزل ويقول لا، هذا الكلام الذي قلته ليس بصحيح، وهم ما زالوا إلى الآن يكررون ذلك. هؤلاء مسلمون يعتقدون صدق كتاب الله عز وجل. نعم، تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات، والمخلوقون لهم أسماء وصفات، ولكن لا تشابه بين صفات الله وصفات خلقه. كما أن الله له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين، لأن الأسماء والصفات تتبع الذات الموصوفة بها، كما أن ذاته لا يعلم كيفيتها إلا الله، فكذلك أسماؤه وصفاته لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. فالكلام في الأسماء والصفات مثل الكلام في الذات. هذه القاعدة المتفق عليها، وينبغي للمسلمين أن يؤمنوا بها، وهي موجودة الحمد لله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يغضب ويضحك ويعني يرى ويتكلم، وهذا كله موجود في كتاب الله عز وجل، فعلينا أن نؤمن به. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. قال حفظه الله تعالى: لأن الله منزه عن النقص، والنقص ضد الكمال، والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا يعتريه زوال ولا نقص. الحدوث هو حصول الشيء بعد أن لم يكن، وهذا لا يليق بالله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أزلي ليس قبله شيء، لأن الحادث يستوجب أمرين: أولا يستوجب أنه مسبوق بعدم، ولا يقال حادث إلا إذا كان مسبوقا بعدم. ثانيا أن الحادث لا بد له من محدث، والفعل لا بد له من فاعل، والله منزه عن هذا، منزه عن العدم وعن الحدوث في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أنا أردت الكلمة ما كملتها، لأن عائشة تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها اللهم فوق سبع سماوات. الصحابة رضوان الله عليهم مؤدبون، لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد بيّن على أن رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كفر، والله عز وجل يعني بيّن ذلك في سورة الممتحنة كما تعرفون ذلك. هذه الآية حينما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رجل من الصحابة رضوان الله عليه كان صوته مرتفع بطبيعته، إذا تكلم صوته مرتفع، لما نزلت هذه الآية تخلف، ما حضر صلاة الجماعة. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، لأنه كان يسأل عن أصحابه إذا تأخر أحدهم هل كان مريضا أو مسافر، إذا كان مريضا يذهب لعيادته يعوده، وإذا كان مسافر يعلم أنه غائب. الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أخي اسمع اسمع بس، والتصوير بعدين إن شاء الله. هذا الرجل يعني قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: ليس مريضا وليس مسافرا، طيب ما الذي أخره عن صلاة الجماعة؟ قالوا: يقول أن صوته بحسب حاله مرتفع، وقد نزلت هذه الآية ويقول أنهم كفر، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، هذا الرجل بطبيعة حاله، وشهد له بالجنة وبشره بالجنة. فينبغي أن نعلم على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعون أصواتهم فوق صوته، بل لا يتحدثون معه بالحديث العادي مثل غيرهم، مثل ما يتحدث الإنسان مع زميله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه المرأة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو حالها وضعفها، يعني كانت لا ترفع صوتها. عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هؤلاء الذين يقولون: لو أثبتنا لله هذه الأسماء والصفات فقد شبهناه بخلقه، هل هناك مشابهة بين هذا وهذا؟ يعني الله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات. اقرأوا السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لا تماثل ولا تقارب بين هذا وهذا. نعم، تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنهما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. قال حفظه الله تعالى: مذهب السلف وسط بين التعطيل الذي هو مذهب النفاة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يغلون في التنزيه حتى ينفوا عن الله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. شاعر كثير الناس الآن، كثير أشاعرة، وعملهم هذا مخالف، لأنهم حينما يؤولون هذه الأسماء والصفات يعني يدخلون أمور لا ينبغي أن تكون مطلقا. وأبو الحسن الأشعري: أنا جئت لكم بكتابه الإبانة، يعني الكلام الذي سبق منه تنازل عنه وتراجع عنه وأثبت لله كل ما أثبته لنفسه. فكتابه المطبوع الإبانة يعني عن أبو الحسن الأشعري بكلامه ينفي كل ما نسب إليه، ويثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فينبغي أن تعلموا ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: مذهب السلف وسط بين التعطيل الذي هو مذهب النفاة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يغلون في التنزيه حتى ينفوا عن الله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات فرارا من التشبيه. فرارا من التشبيه، يعني لو أثبتوا لله الأسماء والصفات يقولون شبهناه بخلقه. نعم. وبين الممثلة الذين يغلون في إثبات الأسماء والصفات ويشبهون صفات الله بصفات خلقه، فالمعطلة غلوا في التنزيه، والمشبهة غلوا في الإثبات، وأهل السنة توسطوا فأثبتوا لله أسماء وصفات خلافا للمعتزلة، ونفوا عنه المشابهة خلافا للممثلة والمشبهة، فهم وسط ولله الحمد سلموا من الآفتين من التعطيل ومن التمثيل. هذه القاعدة في مذهب السلف أنه دائما مذهب الاعتدال بين طوائف الضلال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فكما أن الأمة وسط بين الأمم فأهل السنة وسط بين الفرق الضالة. قوله رحمه الله تعالى: فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. قال حفظه الله: خلافا للممثلة والمشبهة، فتشبيه الخالق بمخلوق نقص في حق الله عز وجل. قوله رحمه الله: ولا ينفون عنهما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ولا يغلون في التنزيه حتى ينفوا عنه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قوله رحمه الله تعالى: فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. قال حفظه الله: الإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل عن سمت القبر. فالإلحاد في اللغة الميل، والمراد به هنا الميل عن الحق. الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله عز وجل أثبت نفسه الأسماء الحسنى، أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تطلب ربك بأي اسم من أسمائه الحسنى ما تريده منه. والله عز وجل يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن أراد شيئا من الله عز وجل يتوجه إليه بالاسم الذي يناسب. إذا أراد الرحمة يطلب من الله عز وجل الرحمة، إذا أراد العافية، إذا أراد الرزق، إذا أراد الولد يطلب من الله عز وجل بأسمائه الحسنى أي اسم مناسب يدعو به الله عز وجل. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: يلحدون فيها إما بالتعطيل والتحريف، وإما بالتكييف والتمثيل، والحق إثباتها كما جاءت على ما دلت عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء الله وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم،